بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ما يقتل مؤمنا متعمدا، الآية. وقوله ذلك من اتبع ما أسخط الله فكرضانه، وقوله فلما أسفونا، وقوله تعالى لك كره الله بعاثهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا ذكر المصنف رحمه الله هنا 6 آيات في إثبات عدة صفات لله عز وجل من الرضا والغضب والسخط والمقت والكراهة. لذلك قال: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في المدح والثناء على الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. لما ذكر سبحانه أحوال الأعراب: ومن أعراب من الله واليوم الآخر يتخمين في القربات عند الصلوات والرسول إلا إن قربة لهم سيكون الغفور الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن حزم رحمه الله: هذا فيه دليل على أن جميع الصحابة في الجنة. قال: أجمع أهل العلم على أن جميع الصحابة في الجنة. ولهذه الآية رضي الله عنه والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار، فكل من سبق من المهاجرين والأنصار فقد رضي الله عنه ورضوا عنه، وكذا جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. والواجب علينا الترضي عنهم، الترضي عنهم، ونؤمن بأن الله قد رضي عنهم. فما نقول مثلا رضي الله عن الصحابة وفي اعتقادنا بأننا ندعو لهم فقط دون اعتقاد بأن الله قد رضي عنهم، لكن نقول أبو بكر رضي الله عنه، نخبر بأن الله قد رضي عن أبي بكر. ولو نوينا الطلب يعني الدعاء فلا بأس، يعني نقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، يعني يا رب زد عليه رضوانا من عندك، وهكذا. رضي الله عنهم، الله عز وجل أخبر بأنه قد رضي عن الصحابة. ومن رضي الله عن فئة وجب على جميع الخلق أن يرضوا عنهم، فالله قد رضي عنهم. ورضي الله عنهم لأنهم هم أحب الخلق إليه سبحانه بعد الأنبياء، فواجب علينا تعظيم الصحابة وتبجيلهم واتباع هديهم باجتهادهم فيما لم يرد فيه نص. وكذلك يجب علينا قراءة سيرهم، فمن محبة الشخص أن تقرأ سيرته. ومن أفضل الكتب التي تذكر ذلك مثل سير أعلام النبلاء، مثل بداية والنهاية لابن كثير. قال رضي الله عنهم، هذه في إثبات صفة الرضا، وهو الشاهد، إثبات صفة الرضا لله عز وجل وهو الشاهد. فمن كمال نعوت الله بأن الله يرضى، فالحمد لله أن معبودنا يرضى، فنسعى بالطاعات لرضا ذلك المعبود العظيم. ومن نفى تلك الصفة معناه يقول لك لا تعمل الطاعة، لأنك لو عملت مهما عملت فلن تجد رضا، لأن ربك معدوم عن تلك الصفة والعياذ بالله. فإثبات هذه الصفة مما يحدو بالعبد للعمل الصالح، فتسعى لكسب رضا الله، وإذا رضي الله عنك ادخلك الجنة وأراك وجهه سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا الصحابة قد رضوا بالله سبحانه ربا وفرحوا بذلك واجتهدوا في العبادة من رضاهم به سبحانه، وجاهدوا وتركوا الأوطان كله تفانيا لله سبحانه. قال جل وعلا الثناء عليهم: والذين جاهدوا فينا، وقالوا الذين جاهدوا في سبيل الله ثم قتل أو ماتوا فهم تركوا أوطانهم وأموالهم من أجل ربهم جل وعلا. ثم بعد ذلك قال ومن يقتل، هذا فيه إثبات صفة الرضا رضي الله عنهم، الله يرضى. ثم قال وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والعياذ بالله وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا يخرج بذلك القتل المسلم لكن بحق، مثل السياف يقتل قاتل، مثل بقية الناس يقتلون الزاني المحصن، هذا قتل بحق. ومن يقتل مؤمنا يخرج أيضا القتل، قتل الكافر كالقتل في الجهاد هذا مشروع. ومن يقتل مؤمنا كقتل طبعا أول قتل كافر حربي، أما الكافر المعاهد أو الذمي أو المستأمن لا يقتل فهو معصوم الدم بشروطه. ثم وقوله من يقتل مؤمنا يخرج القتل الخطأ ويدخل فيه شبه العمد، فما تقدم من الأصناف لا يدخل فيها الوعيد، فالوعيد القتل عمد وهو أن يقتل من يعلمه ويعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ومن يقتل مؤمنا يعني إذا قتل شخص مؤمنا متعمدا بغير وجه حق بغير حق فرتب عليه عدة تهديدات. الأمر الأول فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول والعياذ بالله، متوعد بجهنم، كل ذلك لعظمة الدم المسلم عند الله سبحانه، فسفك دم امرئ مسلم أهون على الله من زوال الكعبة، فدم المسلم يعبد الله ويصلي ويركع وهكذا، أما الكعبة فهي معلم للقبلة، فدم المسلم أغلى لا شك من الكعبة، مع غلاء الكعبة لكن المسلم أغلى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول. الوعيد الثاني خالدا فيها، والمراد هنا خلودا طويلا وليس خلودا مؤبدا، والقاعدة إذا لم يرد فيها أبدا فالمراد الطويل، هنا خالدا فيها. والوعيد الثالث وغضب الله عليه والعياذ بالله، يعني الذي يقتل معرض لنفسه لغضب الله. وساق المصنف هذه الآية لهذه الجملة وهذا الشاهد وغضب الله عليه، يعني ممن يغضب الله عليهم الذين يقتلون المؤمنين بغير حق والعياذ بالله. فهذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. كيف يغضب الله أعلم كبقية الصفات، السوى معلوم والكيف مجهول، كيف يغضب الله أعلم. هل ربك يغضب؟ نعم يغضب، الدليل وغضب الله عليه. ما هي أسباب غضب الله؟ من أسباب غضب الله القتل بغير حق. ومن يقتل مؤمنا، ومن أسباب الغضب أيضا الإسبال واليمين الغموس، ومن أسباب الغضب أيضا التكبر ومعاصي عديدة. فليحذر العبد أي معصية فقد تؤدي به إلى غضب الرب عز وجل عليه. قال ولعنه، فالذي يقتل معرض للعنة الله عز وجل عليه، ففيه إثبات أيضا صفة اللعن بالقول لله، صفة إثبات صفة اللعن بالقول. ولعنه. والوعيد الخامس وأعد له عذابا عظيما، عذاب عظيم في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب دم الحرام والعياذ بالله عرض نفسه للوعيد. الشاهد وغضب الله عليه. ففي الآية السابقة رضي الله عنهم إثبات صفة الرضا، هنا إثبات صفة الغضب. ثم قال بعد ذلك: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، والعياذ بالله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هؤلاء المتوعدون بذلك الوعيد ارتدوا على أدبارهم، اتبعوا ما أسخط الله، الذي يسخط الله الإعراض عن دين الله، لما عرضوا عن دين الله واتبعوا غير دين الله أسخطوا، ذلك اتبعوا ما أسخطوا الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخطوا الله، فدل على أن الله يسخط. كيف يسخط؟ نقول السخط معلوم والكيف مجهول. وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فمن اتبع السخط، فمن اتبع مساخط الله وكره محاب الله فهو عياذ بالله متعرض لذلك، اتبع سخط الله وكره متعرض لذلك الوعيد. قال: وأشاهد في هذه الآية إثبات السخط لله كما يليق بجلاله وعظمته، فالله عز وجل يسخط على من يستحق السخط ويرضى لمن يستحق الرضا سبحانه. قال: وقوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا في قوم موسى. آسفون، الأسف يرد بمعنى الحزن، ومثل في وصف أبي بكر: إن أبي بكر رجل أسيف، إذا قرأ الفاتحة لست أن يكملها. أسيف المراد به الحزين. وذكر العز وجل موسى، وفي قصة موسى وهارون: غضبان أسفا، قال: بئس ما خلفتوني بعدي أعجلتم أمر ربكم. فموسى عليه السلام خرج من قومه غضبان أسفا، أسفا غضبان أسفا، المراد الحزن. وهنا فلما آسفون المراد فلما آسفون يعني أغضبون، ففي إثبات صفة الغضب لله. فلما آسفون انتقمنا منهم، هذا في كمال صفات الله، غضب الله عز وجل وعياذ بالله، هذه صفة كمال على مستحق الغضب، ومع غضبه انتقم سبحانه. ومن كمال الصفات أن الله يغضب على ذلك الفعل ويحلم على العقوبة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. إن هذا في ذكر المنافقين في غزوة تبوك، أما اعتذر منهم ما اعتذر، قال الله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله بعاثهم فثبطهم يعني أقعدهم عدم الخروج مع المؤمنين إلى غزوة تبوك. كره الله، هذه في إثبات صفة الكراهة لله، فالله سبحانه يكره من يستحق الكراهة، وهذا من صفات الكمال له سبحانه. فربنا يرضى وربنا يحب سبحانه وتعالى، وربنا يغضب ويسخط، وربنا يكره، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. وقال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت في اللغة أشد الغضب، فالله عز وجل يمقت من يستحق المقت، يمقت من يستحق المقت. وممن يستحق المقت والعياذ بالله أن يقول الشخص ولا يفعل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ففي إثبات صفة المقت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لمن يستحق المقت. فتبين مما سبق أن الله عز وجل يرضى، وإذا كان يرضى يجب على المسلم أن يسعى إلى مرضات الله، ومن ذلك النفقة. قال سبحانه الذين ينفقون، ومن ذلك الإخلاص في النفقة وغيرها. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فيسعى الشخص إلى الصلوات والإنفاق ونحو ذلك بالإخلاص ابتغاء مرضات الله. ودل أيضا على أن الله عز وجل يغضب ويلعن كما في الآيات، ودل على أنه سبحانه يكره، ودل على أنه سبحانه يمقت. فإذا كان كذلك وجب على العبد أن يبتعد عن المعاصي، لأنه لا يعلم أي صفة من تلك الصفات من المقت والغضب والسخط أن تقع عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.